ضال البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدى لله داع. عيد الوزر ميزا وذا تبلر شكر جاركت بزلارا الله ضابت دان. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ضاع. Sen güneşsin sen aysın sen nur üstüne nursun sen Süreyya ışınsın ey sevgili ey Resul. أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور، أنت مصباح السرايا يا حبيبي يا رسول. أي بزدن سانشي لمنشي يجا برضا فتلا جندي سن بو شهر شرف وردين أي سوغيلي هوش جلدين.